الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في فرش سورة البقرة عند المسألة، نبدأ في المسألة 18 بإذنه تعالى. نعم؟ لا خلاص وجدتها. نعم. وقبل أن نبدأ في الفرش، سوف أعيد ما ذكرته في الحصة الماضية، لأن البعض لم يكن حاضرا، وكذلك يعني الإخوان كذلك معنا في الغرفة في الفالتوك ما كانوا حضور، أو كان يعني ما كان في نقل في الأسبوع الماضي. بالنسبة عن مسألة عما تعملون، لما تكلمنا عن التنقيح وذكرنا أن التنقيط كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رسمت المصاحف، صح؟ هذا ما ذكرته حقيقة. وذهبنا إلى ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. هذا ما ذكره الإمام الشاطبي في العقيلة. ولكن نرجع عن هذا القول ونقول أن المصاحف لم تنقط في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا في عهد عثمان رضي الله عنه. فالتنقيط كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في كل ما كان يكتب كان ينقط، لأن العرب كانت صاحبة حفظ، يعني أذهان حافظة تحفظ، والكتابة هذه كانت عندهم فقط وسيلة للمساعدة. فأتينا بنسخة من الرسالة التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض يعني كما نقول يعني ملوك بعض الدول، وكيف كانت هذه الرسائل. هذه الرسالة يعني يقال عنها أنها بعثت إلى هرقل. هل فيها تنقيط؟ من غير تنقيط. نعم، هذه الرسالة الأولى، وهذه الرسالة التي أرسلت إلى أهل البحرين. إلى من؟ الله. طبعا ليس البحرين المقصودة بها ما نحن فيها الآن البحرين، لا، ولكن كانت الساحل هذا من عمان إلى جنوب البصرة يسمى البحرين. نعم. هل منقطة؟ فغير منقطة. كذلك هذه رسالة أخرى إلى كسرى ملك الفرس، كذلك غير منقطة. هذه أيضا رسالة. هذه طبعا نفس الرسالة اللي الملونة، هي نفس الرسالة اللي هي لهرقل. نعم. هذه بالنسبة للرسالة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تبعث. كذلك معنا المصحف المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه، و يقولون عنه أنه كان في طشقند، وهو مجرد من النقطي. هذه الصورة، يعني لو كان المصحف إلى الآن بهذه الشاكلة كان عندنا إيش؟ كان نعم ما يستطيع أحد أن يقرأ. هذه. كذلك معنا صورة أخرى لمصحف منقوط نقط إعراب، وهو من أواخر القرن الثاني للهجرة، ويقول محفوظ في لينينغراد بمكتبة معهد، نعم لينينغراد بمكتبة معهد الدراسات الشرقية. شوفوا النقط، نقط الإعراب اللي احنا سميناها ايش، نقط قلنا هناك نقط إعجام ونقط إعراب صح، فهذه نقط الإعراب. شوفوا طريقتها كيف، هذه اللي نقط فيها أبو الأسود اللؤلي، أول من نقط نقط الإعراب وليست نقط الإعجام، كان يضع نقطة للفتحة فوق الحرف، ونقطة للضمة أمام الحرف، ونقطة للكسرة تحت الحرف، ويقول لمن كان يعني يكتب، يقول إذا رأيتني أتابع الحركة أو بغنة فضع نقطتين، يعني التنوين. وهذا مصحف قد مضبوط الشكل بخط شبه كوفي، كتبه حسن البصري، مؤرخ سنة 97 هجرية. كذلك النقط فيها، ترون كيف النقط، هذه نقط كذلك ليست نقط الإعجام، فهي كأنها نقط إعراب موجودة. ف ما تشوفون بعيد عليكم؟ نعم هذه طبعا الجزئية هذه. نعم هذه يقول والشرح في أسفل الصفحة، هذا شرح للآيات. نعم والشرح يقول لك في أسفل الصفحة بخط الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا. نعم فهذه سورة الناس، وهذه من آخر سورة الفلق، في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه منقطة، منقط نقط إعجام، النقط التي في نقط الإعجام هذه يبين لنا ما أردت أن أقوله، أن هناك تنقيط كذلك كان يرد عند الصحابة، ولكن لم ينقطوا المصحف العام. بعض الصحابة قد نقط من مصحفه، فكان يقال أن ابن سيرين كان يقرأ من مصحف منقط. ماشي هذه كذلك، هذه طبعا مصحف منقط ومشكل ومزخرف، هذه يقال لورقة من المصحف منسوب للإمام جعفر الصادق، وهذا مصحف في سنة 391 هجرية. حسن الخط تطور فعلا.